Komarun, komarun, komarun sirnan nabi, komarun, wajamil, wajamil, wajamil sirnan nabi, wajamil, komarun, komarun. Komarun wajamil wajamil wajamil sirnan nabi wajamil waqaful mustafa kal wardi nadi wa itrah yabqa idha massat ayadi waqaful كالورد نادي وإطرح يبقى إذا مست أيادي وأما نوالوها كل العباد وأما نوالوها كل العباد وأما نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرى Komarun wajamil wajamil wajamil sirnan nabi wajamil la jallahu bal kana nura tanala syamsa minhu wal budura wala وجميل